نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أدى إخوانكم المصلون هنا صلاة العشاء في رحاب الجامع الأزهر بقاهرة المعز، في مستهل احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بعيد الفطر السعيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا أي الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا